بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في طرق قسمة النوع الثاني من أنواع التركة. الثاني طريق القيراط. الثاني طريق القيراط، وهو ثلث الثمن، وأقل عدد يخرج منه 24، فهو جزء من 24 جزءا. فإذا أردت قسمة التركة على طريقته فاجعل 24 التي هي مخرج القيراط كتركة معلومة، أي اجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها 24، ثم اقسمها بأحد الطرق الخمسة التي مرت في قسمة النوع الأول من أنواع التركة، فتجعل مخرج القيراط ما هو العدد الرابع وتعمل كما مر. وأشهر الطرق الخمسة استعمالا في ذلك هو الطريق الرابع، وهو أن تقسم العدد الثاني الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو مخرج القيراط المنزل منزلة التركة، وما خرج يسمى قيراط المسألة، يقسم عليه نصيب كل وارث من المسألة، يخرج ما له من القراريط. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق الثاني من قسمة التركة غير المتساوية بالعدد والذرع والكيل والوزن طريق القيراط. طريقة القيراط، القيراط هذا اصطلاح، اصطلحوا على أن يسموا هذه العملية عملية طريقة القيراط. والقيراط هو ما يخرج منه واحد مما يخرج من ثلث الثمن أو ربع أو ربع الثلث، وأقل عدد يخرج منه هذا هو 24. فمثلا أصل 6 يخرج منها السدس لكن لا يخرج منها الثمن، أصل 8 يخرج منها الثمن لكن لا يخرج منها السدس ولا الثلث، أصل 12 يخرج منها الثلث لكن لا يخرج لها ثمن، أصل 18 يخرج منها الثلث ويخرج منها السدس لكن لا يخرج لها ثمن، أصل 24 هو أقل عدد يخرج منه مخرج القيراط، هو أقل عدد، لأن 24 إن جئت إليها من ناحية الثلث فلها ثلث وهو 8، وإن جئتها من ناحية الثمن فلها ثمن وهو 3، والأعداد الأخرى كذلك تخرج، السدس يخرج، الربع يخرج، النصف يخرج، كل الأجزاء تخرج من 24. واحد من 24 هو القيراط، والأربعة والعشرون هي مخرج القيراط، ليست قيراط، هي عبارة عن كل المال. 24 كأنها التركة كلها، التركة 1000 ريال، 10,000، 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000، كل واحد هذه التركة معبر عنها بأصل 24 مخرج القيراط. فتقدم لنا الأعداد الأربعة المتناسبة السابقة في جميع عمليات القسمة: العد والذرع والكيل والوزن. لكن في القيراط نحتاج إلى معلومية التركة. يقول: التركة ما نعلمها، عمارة تؤجر ولا ندري كم قيمتها، أعطونا كم يأخذ كل واحد من أجرتها، كم يأخذ واحد من ريعها التي تريعه. نقول: نعم، نفرض أن 24 هذه هي التركة، كم لكل وارث من 24؟ قد يكون له قيراط، وقد يكون له 5 قراريط، وقد يكون له 12 قيراط، وقد يكون له ربع القيراط، وقد يكون له ثلث القيراط، وقد يكون له ربع الثلث من القيراط، وهكذا. والأربعة والعشرين مخرج القيراط وكأنها التركة. وقيراط المسألة هذا يختلف من مسألة إلى مسألة، قد يكون مخرج، قد يكون قيراط هذه المسألة ثلث، قيراطها ثلث، قيراطها ثمن، قيراطها عشر، قيراطها عشر، وهكذا. كيف ما العمل؟ نقول: مخرج القيراط معلوم، ومصح المسألة معلوم، ونصيب كل وارث معلوم من المسألة. كم نصيب الوارث من هذه القراريط من التركة، نقول هذا يتفاوت يختلف اختلاف قراط المسألة، قراط المسألة يختلف، قراط هذه المسألة بعينها يختلف. كيف يختلف؟ يختلف بحسب عدد مصح المسألة. إن كان مصح المسألة من 24 فقراطها واحد، وإن كان مصح المسألة من 240 فقراطها 10، وإن كان مصح المسألة 480 فقراطها 20، وإن كان مصح المسألة من 12 فقراطها نصف، إن كان مصح المسألة من 6 فقراطها ربع، إن كان مصح المسألة من 3 فقراطها ثمن نصف الربع، وهكذا. وكتب الفرائض بحمد الله كثيرة ومردها واحد، انظر الكتاب الذي يسهل عليك مراجعته، إذا عرفت الطريقة بإذن الله سهلت عليك الأعداد مهما كثرت، قد تكون الأعداد الكثيرة أسهل من الأعداد القليلة، إذا كان ما صح المسألة من 3 مثلا أو ما صح المسألة من 240 أسهل من ما صح من 3، 240 لأن قراط المسألة سيكون 10، أصح من 3 قراط المسألة سيكون ثمن 1/8. والمؤلف وفقه الله كتب لنا أمثلة واضحة، إذا عرفت طريقة الحل في هذا المثال سهلت عليك المسائل كلها بإذن الله. نقرأ المثال الذي ذكره المؤلف ثم نأخذ بعض أمثلة غير ما ذكر المؤلف وفقه الله. نعم، نقرأ المثال. المثال مثال ما كان فيها القراط ناطقا. القراط ذكر رحمه الله بأن القراط يكون عددا صحيحا يعني 3 و4 و5، ويكون كسرا نصف وربع وثمن، ويكون عدد كسري يعني 1 صحيح وكسر 2.5 3 وربع، وهكذا يتفاوت بحسب القسمة. قراط المسألة يتفاوت بحسب قسمة مصح المسألة على 24، فمثلا إذا كان مصح المسألة من 24 فقراط المسألة 1، إذا كان مصح المسألة من 36 فقراط المسألة 1.5، وإذا كان مصح المسألة من 48 فقراط المسألة 2، فإذا قلنا 1 يكون عدد صحيح أو 2 أو 3 أو 4، وإذا قلنا ربع ونصف وخمس فيكون كسر قراط المسألة كسر، وإذا قلنا 1.5 2.5 3.5 4 وربع يكون عدد كسري يعني عدد وكسر. ثم إن القراط هذا الذي ينتج من القسمة قد يكون ناطق وقد يكون صامت، ما هو القراط الناطق وما هو القراط الصامت؟ القراط الصامت هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على 1، ما يقبل القسمة على أعداد أخرى، هذا يسمى قراط صامت. مثل 3 يقبل القسمة على كم عدد؟ ما يقبل القسمة إلا على نفسه. 5 ما يقبل القسمة إلا على نفسه. 7 ما يقبل القسمة إلا على نفسه. 8 يقبل القسمة على 2 وعلى 4 وعلى كذا. 9 يقبل القسمة على 3 وعلى نفسه. 10 يقبل القسمة على غيره. 11 صامت ما يقبل القسمة إلا على 11. 13 لا يقبل القسمة إلا على 13. 14 يقبل القسمة. 15 يقبل القسمة. 16 يقبل القسمة. 17 ما يقبل القسمة إلا على نفسه. 18 يقبل القسمة. 19 ما يقبل القسمة إلا على نفسه. 20 يقبل القسمة. 21 يقبل القسمة. 21 يقبل القسمة على 3 وعلى 7. 22 كذلك. 23 ما يقبل القسمة إلا على نفسه. 24 يقبل القسمة على أي عدد، وهكذا. هذا الصامت هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه. الناطق هو الذي يقبل القسمة على عدد غير نفسه، مثل 4 يقبل القسمة على 2، 6 يقبل القسمة على 2 وعلى 3، 8 يقبل القسمة على 2 وعلى 4، 9 يقبل القسمة على 3، يعني ما هو المسألة مسألة فرض وشفع، لا قبول قسمة، 9 فرض لكنه يقبل القسمة على 3 10 يقبل القسمة على 2 وعلى 5 12 يقبل القسمة على 2 وعلى 3 وعلى 4 وعلى 6 كلها يقبل القسمة عليها 12 صديق صاحبنا 24 يقبل القسمة على أعداد كثيرة 12 و24 هي مضاعفة 14 يقبل القسمة على 2 يقبل القسمة على 7 15 يقبل القسمة على 3 وعلى 5 16 يقبل القسمة على 4 وعلى 2 17 لا يقبل القسمة إلا على نفسه 18 يقبل القسمة على 3 وعلى 6 20 يقبل القسمة 21 يقبل القسمة على 7 وعلى 3 22 يقبل القسمة 23 ما يقبل القسمة إلا على نفسه 24 يقبل القسمة على أي عدد. عرفنا الناطق والصامت. الناطق كأنه يقول إنه يتفرق، ممكن تفريقه، مرن يتكلم وينبي عن نفسه. أما الصامت ما يتحرك عن مكانه، يقول عن نفسي ولا بس خلاص، ما عنده مرونة. الصامت ما يقبل القسمة على شيء إلا على نفسه. أما الناطق فهو يتحرك. فإذا كان قراط المسألة صامتا أو قراط المسألة ناطقا 3 إذا كان قراط المسألة 3 نقول هذا صامت، إذا كان قراط المسألة 4 نقول هذا ناطق، وسيأتينا أمثلة لهذا إن شاء الله. نعم. مثال ما كان فيه القراط ناطقا 4 زوجات وبنتان و3 أعمام أصلها من 24 مثاله كذا هذا يصح. وإذا قلنا هالك عن 4 زوجات وبنتين و3 أعمام بحسب ما يقدر قبل، ومثل قال إذا كان الورثة 4 زوجات للزوجات الثمن 3 وهن أصل المسألة. أصل المسألة قبل نصل إلى قسمة التركات والمناخسخات، أصل المسألة من 24. لما قلنا وهي عددها قليل، زوجات وبنات وأعمام، أصحاب الفروض 2 الزوجات والبنات، لكن البنات لهن 1/3 والزوجات لهن 1/3، ولا يجتمع الجزآن هذا إلا في 24. ف24 صدر رحب يقبل كل شيء، الزوجات لهن 1/3 ما يقبل إلا على 8 أو 24، والبنات لهن 1/3 يقبل على 3 لكن ما يقبل الزوجات، يقبل على 6 لكن ما يقبل الزوجات، يقبل على 12 لكن ما يقبل الزوجات، على 18 لكن ما يقبل الزوجات، على 24 يجتمع 1/3 والـ1/3 في 24. فقال أصل المسألة من 24 لأن 24 لها 8 نصيب الزوجات وهو 3 ولها 1/3 نصيب البنات وهو 16، وإلا موضع الأعمام لا يهمنا لأنهم لهم الباقي قل أو كثر. نعم. للزوجات 8 3 وهن 4 منكسر ومباين، وللبنتين 16 لكل واحدة 8 وللأعمام الباقي 5 وهم 3 لا ينقسم ربعين. أتى بالمثال 4 زوجات قصدا عشان ما يقبل ما ينقسم عليه النصيبون، نصيب الزوجات 3 وهن 4 ما ينقسم، لو قال 3 ينقسم عليهن، وقل عدد المسألة. فأنا أقول إذا صرت أنت كون لك مسائل، كون المسائل السهلة علشان تعرفها، فإذا عرفت طريقتها سلكت المسالك الوعرة إن شاء الله بإذن الله بسلامة. وللأعمام الباقي 5 وهم 3 لا ينقسم ويباين، ورؤوس الزوجات مباينة لرؤوس الأعمام، فنضرب أحدهما بالآخر يحصل 12 وهي جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 24 يحصل 288، ومنها تصح للزوجات من أصلها 3 في 12 هذا مصح المسألة قبل المناسخات وقسمة التركات، هذا حساب الفرائض السابق والمنكسر وغير المنكسر، ما وصلنا إلى المناسخات ولا قسمة التركات، هذا نظر بين الرؤوس والرؤوس ثم السهام والرؤوس والرؤوس مع بعضها. ومنها تصح للزوجات من أصلها 3 في 12 ب36 لكل واحدة 9 ولكل واحدة من البنتين 8 ب12 ب96 وللأعمام 5 ب12 ب60 لكل واحد 20. وإذا قسمنا مصح المسألة 288 على مخرج القراط. الآن دخلنا في قسمة التركات، إذا قسمنا مصح المسألة 288، إذا قسمنا هذا العدد على كم نقسمه؟ على مخرج القراط 24. وإذا قسمنا مصح المسألة 288 على مخرج القراط 24 يحصل 12، وهي قراط المسألة. يخرج 12 من قسمة المصح على مخرج القراط، يحصل 12. 12 هذه قراط هذه المسألة بالذات، ما يمكن المسألة، هذه المسألة بالذات قراطها كم؟ 12. 12 صامت ولا ناطق؟ ناطق، لأنه يقبل القسمة على 2، ويقبل القسمة على 3، ويقبل القسمة على 4، ويقبل القسمة على 6. والاثنى عشر عدد مركب من ضرب 3 في 4، فهما أضلاعه. نقسم ما لكم، أضلاعها كم؟ 3 في 4. 3 في 4 مثل ما نقول أضلاع 6 كم؟ 2 في 3. أضلاع 8 كم؟ 2 في 4. أضلاع 16 4 في 4. أضلاع 18 3 في 6، وهكذا. نقسم ما لكل زوجة وهو 9 على الضلع الأصغر 3، يحصل 3. نقسمها على الضلع الأكبر 4، لا تنقسم، نضعها تحت. الزوجة لها 3، كل واحدة لها 9، تقسم على الأضلاع. على الأضلاع كم هن؟ قلنا 3 في 4، 3 أول ثم 4 ثاني ثم مخرج القراط 24 كما سيأتينا في الجدول. نعم، نقسم ما لكل زوجة، نقسم ما لكل زوجة وهو 9 على الضلع الأصغر، وهو 9 على الضلع الأصغر 3، يحصل 3. نقسمها على الضلع الأكبر 4. 3 نأخذها معنا ونضع تحت 3 0، ما بقي شيء يعني. على الضلع الأكبر 4 لا تنقسم، نضعها تحت. نقسم 3 على الضلع الثاني وهو 4، 3 على 4 ما تجي، نضع 3 منسوبة إلى التي فوقها 4، 3 أرباع، لها 3 أرباع القراط. واعمل فكرك، 9 نسبتها 24 هي 3 أرباع القراط، 3 أرباع ما لها قراط كامل، 3 أرباع، لا ما هو 3 أرباع القراط، لأن لها 9، 9 3 أرباع ربع. اقرأ حتى نوصل إليه. نقسم ما لكل زوجة وهو 9 على الضلع الأصغر 3، يحصل 3. نقسمها على الضلع الأكبر. نقسم ما لكل زوجة وهو 9، نقسم ما لكل زوجة وهو 9 على الضلع الأصغر 3، يحصل 3. نقسمها على الضلع الأكبر 4، لا تنقسم، نضعها تحته وننسبها إليه فنجدها 3 أرباع، فلها إذن 3 أرباع قراط. إن لها 9 هي منسوبا إلى قراط المسألة وهو 12، ما هو منسوب إلى مخرج القراط، منسوب إلى قراط المسألة، والتسعة عبارة عن 3 أرباع القراط، لأن لو نصيبها 12 كم تأخذ قراط، لما كان نصيبها 9 أخذت 3 أرباع قراط من هذه المسألة، 3 أرباع القراط، لأن قراط المسألة 12 ما هو قراط المسألة 24، هذه يعني المسألة قراطها بصرف النظر عن مخرج القراط 24، قراط هذه المسألة كم؟ 9، اللي له 12، اللي يستحق 12 يأخذ قراط، اللي يستحق مثلا 6 يأخذ نصف القراط، اللي يأخذ 4 يأخذ ثلث القراط، وهكذا بالنسبة لقراط المسألة 3 أرباع قراط المسألة، لا 3 أرباع على 24. ثم نقسم ما على كل ما مع كل بنت 96 على الضلع الأصغر 3، يحصل 32. نقسمها على الضلع الأكبر 4، يحصل 8، فلها 8 قراريط. ونقسم ما مع كل واحد من الأعمام 20 على الضلع الأصغر 3، يخرج 6، ويبقى 2 نضعها تحته وننسبها إليه فنجدها 3/3. ونقسم 6 على الضلع الأكبر 4، يحصل واحد ويبقى اثنان نضعهما تحته وننسبهما إليه فنجدهما نصفه فيكون الخارج قراطا ونصفا، ثم ننسب ما تحت الضلع الأصغر إليه فنجده ثلثيه كما سبق، ثم ننسب الضلع الأصغر إلى الضلع الأكبر كواحد منه، ونسبة الواحد إلى الأربعة تبلغ الربع فيكون ذلك الكسر ثلثي الربع، فيكون مع كل واحد من الأعمام قراط ونصف قراط وثلث ربع ربع قراط، وهذه صورتها. انظر الجدول، زوجة زوجة زوجة زوجة، أربع زوجات، بنت بنت، الأعمام ثلاثة. المسألة من كم؟ من 12 أو لا؟ لا، المسألة من 24. المسألة من 24، هذه ما ذكرها المؤلف اتكالا على معرفتك السابقة، ثم صحح المسألة ذهنيا ولم يصححها في الجدول كذا، ثم أعطى الخلاصة، خلاصة الحساب المعروف سابقا، نصيب الزوجة الأولى 9 والثانية 9 والثالثة 9 والرابعة 9، ونصيب البنتين 96 و96، ونصيب الأعمام على 20 20 20. هذه أتى بها مختصرة، يعني قفز بها درجات التقسيم الأول والتصحيح والانكسار وكذا، قال إنك تعرفه سابقا. دخل في قسمة التركات وقال مخرج القراط وضعه بعد 9 هذه 24، وما كان تحته فهو قراريط لهذا الوارث، ما كان تحت 24 فهو قراريط لهذا الوارث، ما كان تحت ما دونه فهو منسوب إلى ما دونه. فمثلا قال الزوجة الأولى لها 9 منسوبة إلى 24، قال قسمنا 12 إلى أضلاع، وقلنا الأضلاع أضلاع 12 كم؟ 3 في 4، فجعلنا 3 قبل والأربعة بعدها ويليها 24، فما كان تحت 24 فهو قراريط صافية، وما كان تحت 4 فهو منسوب إليها إلى القراط، لأنها عبارة عن ربع عن ثلث القراط هذه، والثلاثة عن ربع القراط، ربع ثلث ثلث ربع القراط، فقسم 9 على 3 كم صارت؟ خرج 3، ولم يبقى شيء فوضع تحت 3 0، فقسم 9 الثلاثة هذه على 4 فلم تنقسم فوضعها مكانها 3 على 4، يعني عبارة للزوجة الواحدة 3 أرباع القراط، ليس 3 الأرباع 1 من 24، لكن 3 أرباع 1 من 12، لا 3 أرباع 12، 12 يعني لها 3 أرباع القراط، والزوجة الأخرى لها 3 الأرباع، والزوجة الثانية لها 3 الأرباع، وهكذا 4 زوجات لكل واحدة منهن 3 أرباع، كم يصير المجموع؟ 3 أرباع و3 أرباع و3 أرباع و3 أرباع، أعمل ذهنك، 3 الأرباع 1.5 3 الأرباع 1.5، المجموع 3، جاهن 3 قراريط، مجموع نصيبهن 3 قراريط الذي هو ثمن 24، ثمن 24 ما بخسناهم من حقهم شيء، لهن 3 قراريط من أصل من 24، 3 قراريط من 24 يعني ثمن هو نصيبهن، ونصيب البنتين انتبه 96 96، قسمناه على 3 خرجت القسمة صحيحة كاملة، وضعناها تحتها 0، قسمنا 6 الناتج القسمة على 4 خرج 8، يعني البنت الواحدة لها 8 قراريط، لها 8 قراريط، 8 قراريط مع 8 كم؟ 16، هذه ثلث المسألة هي الأعمام، العم الأول له 20، اقسمها على 3 كم ينتج؟ 20 على 3 ينتج 6، ويبقى 2، ضع الاثنين تحتها، 6 اقسمها على 4 اللي فوق ينتج 1 ويبقى 2، يصير له قيراط ونصف القيراط، لأن ربعي القيراط له 2 من 4 ربع القيراط، وله ربعي يعني ثلثي ربع القيراط، فيكون مع كل واحد من الأعمام قيراط ونصف قيراط وثلث ربع القيراط، ثلث الربع ما هو ثلث القيراط، له نصف القيراط وثلث ربع القيراط، وهذه صورتها. هذه مسائل أعطيتكم إياها في عام 1425 أو قبل هذا التاريخ فيما يظهر والله أعلم. 4/1/25 أربعة محرم 25 قبل هذا التاريخ وبعده. قسمة التركة على طريقة القراءات اكتبوها وعالجوا حلها وأحضروها لي في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا إذا كان القراط عددا صحيحا صامتا. هالك عن ثلاث زوجات ما جعلناهن أربعة يكون أسهل شوي، وبنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة. كم هالك عن ثلاث زوجات وبنتين وأخ وأخت أشقاء. أصل المسألة من كم؟ من 24 وتصح من 72 ومخرج القيراط 24 وقيراط هذه المسألة كم؟ 3 والباقي عليكم. أصلها من 24 عطبها مسامير، هذه مسامير تضبطها. أصلها من 24 ومصحها 72 وقيراطها 3 وعليكم البقية. مثال آخر، إذا كان القيراط عددا صحيحا ناطقا، لك عدد صحيح صامت وهذا ناطق، هالك عن زوجتين وبنت ابن وأخ وأخت شقيقة أشقاء. تلك ثلاث زوجات وهذه زوجتان، وهناك بنتان وهنا بنت وبنت ابن، والنتيجة واحدة، بنت وبنت ابن وأخ وأخت أشقاء. هذه أصلها من 24 ومصحها من 144 وقيراطها 6 والباقي عليكم. يحاول المرء حلها بنفسه، ما يستعين بأحد حتى يدركها بإذن الله، ما هي صعبة. ووضعنا فيها المسامير هذه علشان تثبتها، لا تختلف عليكم، لا يجينا هالك عن زوج وزوجة.